فهو يريد أن يقول إن السلم ثمرة تتحقق عن طريق الانضباط به بالإسلام. ما من مجتمع يتمسك بالإسلام معتقدا وينطلق إلى تطبيق هذا المعتقد سلوكا إلا وتجد أن الحب نعم أصبح نسيجا جامعا لأفراده أجمع، وتجد أن الأخوة هيمنت عليه، وتجد أن كل عوامل الشقاق غابت وكل عوامل المحبة ظهرت. هذا معنى كلام الله عز وجل. يعني مثلا إذا جماعة ما عندهم الإيمان الراسخ بالله في عقولهم إلها فردا صمدا وأن القرآن كلامه، إذا ما في هذا الإيمان أدوى أن نالوا إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون رح يصدق، ولسوف تغزو القلوب مشاعر الأحقاد والضغائن والثأر والطائفية وإلى آخره، كلها ستعمل عملها، صحيح ولا لا؟ فأصلحوا بين أخويكم، بل أصلحوا بلا بطيخ، ما راح يصلحوا بين أخويكم. ليش؟ لأنه لا يؤمن، الإيمان غير موجود، لا يتمثل هذا الكلام في اليقين إلا إذا وجدت العقيدة بأنه عبد مملوك لله، وأيقنا أننا عبيد مملوكون لله عز وجل، وأن إلهنا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأننا جميعا ينبغي أن ندين بالولاء له. لما بتنوجد هالعقيدة وأسمع قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، عندئذ أقول لبيك يا رب رأسا، لا أقول أمد يد المصافحة إلى أخي، أمد قلبي بالحب والود له. ولما بسمع كلامه فأصلحوا بين أخويكم رأسا أعمد إلى قلبي فأطيره من الشحناء والبغضاء والأحقاد وما إلى ذلك. فالإسلام شو سوى؟ حقق نسج ظلال السلم في المجتمع. ولذلك نحن نقول دائما من كان ينشد السلام فليعلم أن هذا السلام لا يمكن أن ينبع إلا من الإسلام. فمن نشد السلام وأعرض عن الإسلام فهو غير صادق في أنه يبحث عن السلام. طيب، وطبعا الإسلام ليس كما يظن البعض أنه نحن مسلمين بدنا نتحقق بالإسلام. في ناس بيناتنا نصارى يا أخي، في ناس بيناتنا يهود حتى كمان، فنحن بهذه الحالة عم نجرحهم. هنالك من يقول هذا الكلام، لا والله ليس كذلك. الإسلام يحتضن هؤلاء جميعا ويرعى شؤونهم ويعطيهم حقوقهم أكثر، والإسلام أحنى عليهم من هؤلاء الأجانب الذين يضعوننا أمام بديل وهي القوانين المرعية التي عندهم. روحوا شوفوا المجتمعات الغربية هنا والاحتكاكات المذهبية ماذا تصنع، والأحداث القريبة في النرويج وغيرها أنتم تعرفونها، نعم كلها معروفة، نعم. لكن المجتمع الإسلامي متى وفي أي عهد لم يكن حفيا بأهل الكتاب؟ متى؟ أنا بتحدى شي واحد يجي يقول في عصر الصحابة، في عصر الخلفاء الراشدين، في عصر الأمويين العباسيين، في عصر الخلافة العثمانية، في عصر كذا، أبدا لا يستطيع أن يضع يده على فترة زمنية معينة إطلاقا.